الأول فيك أن ذكر من كتاب هناك مقتصر بالخطبة ابن الزبادة ثلاثة فيها الأخطاء ينبغي الخطيبة يتحرها بدودية التي وضعت في الخطب فإن هناك كتب كبيرة فيها خطب ناجعة الشيخ عبد الله الطيار الشيخ سرهان السعدي الشيخ عبد الله الأدينين الشيخ عبد الله بن معروف الشيخ عبد الله بن الحسن ويعني الشيخ أيضا خطب كبيرة مفيدة يجمعها من دار الإفتاء. أما الخطب التي فيها وعد فيها أمراض وأخطاء الخطب الجماعية فلا لا تنفعها. خطب مهروب أيضا جيد أيضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.